ولا يفعل ما لا ينبغي عند الصدمة الأولى فيثاب على ذلك، أما إذا فعل ما لا ينبغي ثم صبر بعد ذلك فهذا لا ينفعه الصبر، لأن هذا لا بد منه، سوف يقع، سوف يتسلى بعد ذلك إذا طالت المدة كصبر البهائم، هذا لا ينفع. حديث: من سود بابا عند المصيبة، أو ضرب مكانا، أو كسر شجرة، أو قطع شعرة، بني له بكل شعرة بيتا في النار، إلى آخره. هذا حديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة، بل هو كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من وضع الكذابين الذين يزعمون أنهم يحذرون الناس عما لا ينبغي، فيضعون الأحاديث ويكذبون، فعليهم من الله ما يستحقون. لا جلوس للعزاء ولا عزاء بعد ثلاث، هذا ليس بحديث، ولكنه من كلام بعض العلماء. حديث: لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا أمواتكم بالصدقة، فمن لم يجد فليصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، إلى آخره. هذا ليس بصحيح ولا أصل له، ولا يجوز الاعتماد عليه. حديث: ثلاثة أجسادهم حرمت على الأرض: الأنبياء والشهداء، وحفظة القرآن الذين عملوا به لا نعلم له أصلا، وإنما المحفوظ والمعروف. إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خاصة. الميت يعذب بالنياحة عليه من أهله، والله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة، وهذا مستثنى من قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر، فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا من اجتهادها وحرصها على الخير وفهمها، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قولها وعلى رأيها. لا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم، لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة، ولا يكسرون من عظامها شيئا، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك سنة ويجب العمل به. هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي. الاختيارات الفقهية.